إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابن صالح العقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اليوم؟ بخير الحمد لله. ذكر فيما سبق عن صلح الحديبية أنه كان لصالح المسلمين في النهاية رغم بنوده التي كانت لصالح قريش، فكيف حدث هذا؟ سؤال وجيه يا خالد. كان الشرط الذي بدا صعبا على المسلمين وهو رد من جاء مسلما إلى قريش، ولكن العصابة التي تشكلت من هؤلاء المسلمين المضطهدين من قريش الذين هربوا من قريش وتجمعوا تحت قيادة أبي بصير وأبي جندل رضي الله عنهما جعلت قريشا تحت وطأة شدة ضرباتهم تتنازل عن هذا الشرط، ففتح باب الدخول في الإسلام. وفي فترة الصلح فتح المسلمون خيبر وبثوا الدعاة آمنين في أرجاء الجزيرة العربية. الحمد لله. اقرأ يا أحمد، فلعلنا نمر على أمور مهمة حدثت في فترة الصلح. حسنا. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: فصل في غزوة مؤتة، وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام. أحب أن أستوضح المكان بالضبط على خارطة اليوم. تقع مؤتة جنوبية مدينة الكرك، شرقية الطرف الجنوبي للبحر الميت. نعم. وهي في الأردن، وكانت قصبة البلقاء مركزه عمان. تابع. وكانت في جماد الأولى سنة 8، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى. هل كان بعث الكتب إلى الملوك في فترة الهدنة؟ هذا صحيح، فلم تكن قريش قد نقضت الصلح بعد. وأما الحارث بن عمير الأزدي فكان مرسلا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى، وهو الحارث بن شمر العساني، فعرض له شرحبيل بن عمرو العساني أحد حكام العساسنة في البلقاء، فأوثقه ثم قتله تحديا وكبرا. تابع. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فشد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر. نعم هذا صحيح. نعم، كنت أظن أن الذي قتل أو فعل ذلك كسرى ملك الفرس لجبروته وطغيانه. كسرى لم يقتل حامل الرسالة، وإنما فرق الرسالة استخفافا واحتقارا. أما شرحبيل الغساني فهو أقل من أن يكون ملكا، لأنه خرج عن العرف بصون حياة حامل الرسالة، فكان عمله فيه حقد وطيش. تابع. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم البعوث، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. أكانت هذه الوصية بالقيادة من باب التعليم للمسلمين في حروبهم، فمن يخلف القائد في حال استشهاده؟ أم أن الله تعالى أطلعه على مصير هؤلاء القادة؟ تعيين نائب أمر ضروري، فكم من جيش هزم بسبب مقتل قائده. ففي معركة الجسر قتل القائد أبو عبيد الثقفي وكانت الهزيمة، وفي معركة بلاط الشهداء قتل عبد الرحمن الوافقي رحمة الله عليه وكانت الهزيمة. أما في معركة نهاوند فقد أوصى القائد النعمان ابن مقرن رضي الله عنه بأن يخلفه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بذلك لم تضطرب صفوف المسلمين عند استشهاد النعمان، فقد وجد من يدير المعركة بنجاح وكان النصر المؤزر حليف المسلمين ولله الحمد. لله الحمد. لكن قيل إن تعيين القادة الثلاثة على هذا النحو كان بمثابة إخبار خفي أنهم سيقتلون، وهذا بوحي من الله يا شيخ. ذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عهد للقادة بتولي القيادة على هذا الترتيب كان النعمان بن فنحص اليهودي حاضرا، فقال لزيد بن حارثة: اعهد أي أوصي فلا ترجع إلى محمد أبدا إن كان نبيا. فقال زيد: أشهد أنه نبي صادق بار. وقال فنحص: إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فلو سمى مئة أصيبوا جميعا، فهذا قد أدرك من خلال ما علم عن أنبياء بني إسرائيل أن هؤلاء القادة سيستشهدون. لكن الحديث يتوقف عبد الله بن رواحة ولم يقل إن أصيب عبد الله بن رواحة ففلان وعبد الله استشهد. ملاحظة وجيهة. ابن القيم اعتمد على نص البخاري رحمة الله عليهما، أما نص السيرة ففيه زيادة، وهي: فإن أصيب عبد الله ابن رواحة فليرتضي المسلمون رجلا فليجعله عليهم. فعلى هذا يكون قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن رواحة سيصاب. تابع يا أحمد. فتجهز الناس وهم 3000، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم. سلام الناس على الأمراء 3 وتوديعهم فيه دليل على أنهم أحسوا بعدم رجوعهم، فكان وداعا أبديا. من عادة الناس توديع أفراد الجيش الذاهب للجهاد، وقد ورد عند الواقدي ما نصه: مشى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونهم ويدعون لهم، وجعل الناس يودع بعضهم بعضا، فكان الوداع عاما لكافة الأفراد والمشاركين في الجهاد مع وجود خصوصية لأمراء النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لهم لوقوع الاختيار عليهم من قبله صلى الله عليه وسلم. تابع يا أحمد. فبكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أشكل علي يا شيخ معنى ولا صبابة بكم. الصبابة بمعنى شدة الشوق وحرارة اللقاء، فيكون المعنى: ليس بكائي لحب الدنيا ولا لفراقكم مع شوقي لكم، وإنما خوف من الآية الكريمة التي فيها توكيد على ورود النار لكل إنسان بالاستثناء. تابع يا أحمد. ثم قال: فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. أظنك يا خالد ستسأل عن هذه العبارة. نعم هذا صحيح، فقلبتها فلم أخرج بطائف. مرة في الآية الكريمة في حوار موسى مع ابنتي شعيب قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بمعنى أننا لا نستطيع ورود الماء لسقيا غنمنا حتى ينتهي الرعاة من سقيا أنعامهم لأننا ضعيفات. ومعنى قول ابن رواحة رضي الله عنه: كيف لي أن أخرج منها بعد ورودها ودخولها؟ فالله سبحانه وتعالى طمأن المؤمنين بعد ذلك بقوله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تابع يا أحمد. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فر تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد أرشد. وهل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بهذه القتلة المخيفة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. أطلب أهل السير في ذكر عبد الله بن رواحة وشعره أكثر من ذكر الأميرين اللذين سبقه في القيادة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. فالأبيات هذه لم تذكر إلا في السيرة وتحتاج إلى توثيق. أما تمني الشهادة في سبيل الله فهو أمر مطلوب مرغوب، فكم تمناها خالد بن الوليد رضي الله عنه فلم يرزقها رغم بلائه في الحروب. وأما الحديث الذي ذكرته فله تتمة وهو في الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولكن يا شيخ، هل ورد خبر صحيح في تمني الشهادة وأن يتمنى الإنسان أن يستشهد وأن يقتل في سبيل الله؟ ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل. أما المنهي عنه فهو دعاء المسلم على نفسه بالموت في غير مواقف الجهاد، فعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تابع يا أحمد. ثم مضوا حتى نزلوا معان، فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام بلقين وبخراء وبلن 100,000. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينتظرون أمرهم. كأن أخبار المسلمين وتحركاتهم قد وصلت إلى الروم، فحشدوا هذا العدد الضخم. وكذلك من قبائل العرب الموالية للروم. هذا صحيح. إضافة إلى شعورهم بالذنب حين قتلوا حامل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسكت على مثل هذا العدوان. ماذا يا أحمد؟ وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. وهل بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بموقفهم؟ بادرهم عبد الله بن رواحة وشجعهم على المضي في قتال الروم ورغبهم بالجنة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد